الإصلاح ويعني يزعمون أن طريقتهم في التوفيق على زعمهم بين الحق والباطل يزعمون أنه إصلاحا. نعم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ إلا إحسانا، والإحسان والتوفيق هو في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العماد بن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. ها هنا. وهو المراد بالطاغوت ها هنا. نعم. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حد الطاغوت، في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. طبعا المقصود بما سوى الكتاب والسنة، والمقصود بغير الكتاب والسنة هو ما خالف الكتاب والسنة، هو ما خالف الكتاب والسنة. أما إذا كان غير الكتاب والسنة يعني موافق لما جاء في الكتاب والسنة، أو هو في دائرة المباح يعني ليس يعني في الكتاب والسنة منعه، فهذا ليس مرادا، إنما غير الكتاب والسنة مما خالف الكتاب والسنة. يعني قد يكون هناك من الأنظمة والقوانين ليست في الكتاب والسنة، هي غير الكتاب والسنة، ولكن لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة، أنظمة محدثة. وكان بعض المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن يعني الالتزام بإشارة المرور إذا أضاءت حمراء واجب، لأنه من طاعة ولي الأمر، ولا يجوز تجاوز هذه الإشارة حتى وإن لم يكن في الطريق نعم أحد. فهذا على سبيل التعبد، هذا ليس في الكتاب والسنة، لكنه لا يخالف الكتاب والسنة، بل يؤيد الانتظام ويؤيد يعني ويبعد الفوضى. نعم. فمثل هذه الأشياء المقننة التي لا تخالف الكتاب والسنة أو هي في دائرة المباح، يعني لا يحضرها الإسلام، لا يحرمها الإسلام، نعم، فهي ليست مذمومة. قال: وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.

ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت بما يأمر به الشيطان مما لاحظ قوله أن التحاكم إلى الطاغوت بما يأمر به الشيطان ويزين، أما يعني بما يوافق الشرع ويوافق العدل ويحقق الحق، على كل حال هذه بضاعتنا ردت إلينا. ويؤيد هذا أبو شريح، كان يسمى أبا الحكم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تسميته أبا الحكم، وقال إن قومي إذا اختلفوا ترافعوا إلي فحكمت بينهم فرضي الجميع. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم وهو في الجاهلية، لأنه يحقق العدل ويحقق المصلحة، فقال هذا حسن، ولكن هل لك ولد أو هل لك ما أكبرهم، ما اسم أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، فإن الحكم هو الله. هنا فيستفاد من هذا أيضا أن الحلف الذي يوافق الإسلام كما في يعني دار ابن جدعان في الجاهلية والنبي أثنى على هذا، أو الحكم الذي يوافق الإسلام سواء حكم به مسلم أو حكم به مؤمن، فلا ضير من أن يطلب هذا الحكم من أي مصدر. نعم، أرجو أن يكون هذا مفهوم ولا يضيق به العطن. نعم أحسنت. نعم. قال أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهوى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه. ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه. نعم. وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبلغه عبده الصادق الأمين. وبلغه عبده الصادق الأمين. نعم. صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. نعم. عليهما يعني جبريل والرسول. نعم. أوحاه إلى رسوله الكريم يعني جبريل، إنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم جبريل. يعني إذا فتحت عبده يكون المعنى وبلغه جبريل عبده الصادق الأمين، له وجه سند، لكن الضمة ذي توهتنا. نعم. وبلغه عبده الصادق الأمين، عبده الصادق الأمين يعني جبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. نعم. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله يصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصلح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، والحكم بغير ما أنزل الله. أي نعم، لا شك أنه فساد متأكد. نعم. قال: ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي. وهذا فيه تنبيه للمحامين. المحامين يعني قد يكون عند أحدهم فصاحة، وقد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنكم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هو قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. فهذا يدل على يعني الرسول يوحى إليه، يعني ما كان، لكن يعلمنا، يعلم قضاتنا، يعلم محامينا أن البلاغة وقلب الحق باطل والباس أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ومن غلب وصارت يعني القضية كسب القضية وهي بالباطل لا تحل له، سواء أخذها أو تركها. يعني قضاء القاضي أو حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحل، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وإن كان الحكم نافذ، حكم نافذ وما على من حكم عليه إلا أن يصبر، لكن في الاعتقاد حكم يعني الحاكم إذا خالف الحق فلا يحل حراما حرمه الله ورسوله، ولا يحل ولا يحرم حلالا أحله الله ورسوله. هذه القاعدة لابد أن ينتبه إليها. أي نعم، فالتحاكم نعم في الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. يعني يتفاخر الناس بالمحامين، في محامي جيد وفي محامي وسط، في محامي لسن وفي محامي. فعلى كل حال مهما يكن الباس يعني تلبيس الحق بالباطل لا ينفع ولا يجعل الحق باطلا. اي نعم. وفيها نعم، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي. نعم. ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق فما أكثر من يصدق فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه أكبر الفساد، أن تصدق الكاذب وتكذب الصادق، من أكبر الفساد في الأرض أن تصدق الكاذب وتكذب الصادق. الكاذب تصدقه لهوى لغرض ما وتصفق له، أي نعم. والمسكين الصادق إذا كان ضعيف ما عنده، أي نعم، الله المستعان، كما يقول هي ملحة على كل حال، يمكن ما لها علاقة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. والله المستعان، المسألة لكن المؤمن لا تميل به هذه المعاني وهذه الأهواء، إنما هو يتبع الحق أينما دار، يدور مع الكتاب والسنة ولو كان على نفسه. هنا قال: فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نعم، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين. نعم، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات وبصرا نعم ماشي. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شيخ أحسن الله عليكم، لكم تعليق على بصرا ناقدا، قلتم لعلها نافذا. نافذا إيه نعم، هو نعم بصرا ناقدا، يمكن نافذا ربما تكون أبلغ. ها إيه نعم، موجود عندكم نافذا؟ اي نعم، احسنت. سير على التعليق السابق، نافذا. نافذا قال وبصرا نافذا، تصحيف يعني، مدى المسألة زيادة نقطة. اقول هذه النقطة هذه خطيرة، يعني يروى ان شخص يعني كتب لشخص رقعة او شيك بمبلغ مثلا فزاده نقطة فصار أضعاف، بمبلغ 1000 ريال زاده نقطة صار 10,000. وهذه وقعت في يعني في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني أمر لشخص ب2000 ريال أو كذا فزادها نقطة صارت 20,000. اتصل المصرف به وقال لعله محتاج، وهذا من حسن خلقه رحمه الله، قال لعله محتاج اتركوه. اي نعم، الله المستعان. قال وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذه منزلة ثالثة، منزل يعني فيه نفي أصل الإيمان، نفي كمال الإيمان، أو يكون في درجة أهل المعصية، يعني ما انتفى كمال الإيمان الواجب لكنه عصى من أهل الإسلام. نعم. قال الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. الهوى بالقصر يعني ممدود بألف مطوية، وبالمد بألف أي نعم قائمة. الهوى بالقصر أي ما يهواه. نعم. أي ما يهواه وتحبه. وش الفرق بين الهوى بالألف الممدودة والهوى بالقصر؟ الهوى بالألف الممدودة والهوى هذا الهوى، أين هوى الخلو، أين أو الهوى. أما الهوى بالقصر فهو هوى النفس، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. نعم. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف أهل الإيمان المطلق، في فرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان موجود لكن ليس كاملا، بل الكمال الواجب قصر فيه. نعم. قال وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. كماله الواجب يعني الذي لو تركه أثم، وإذا فعله يعني يؤجر. نعم. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لاحظوا كلمة حين يعني إذا نزع عن الزنا أو يعني فارق السرقة أو فارق حال كونه سارقا يعود إليه الإيمان، كما ورد في حديث آخر أن الإيمان يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا نزع عاد إليه. ومن علاماته أنه يندم أي نعم بالتعبير الدارج يؤنبه ضميره، لكن الندم هو الاصطلاح. نعم يندم، هذا يدل على أن الإيمان عاد إليه، لو لم يعد إليه الإيمان ما ندم. أما الذي لا يندم هذا خلاص، هذا فاسق، الله المستعان، أو فاسق أصح. نعم. يعني فسقة التمرة يعني خرجت من نواتها. نعم. قال يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب، وينزل عنه في درجة الإسلام، وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق. أي مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن فاسق. نعم. يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يحب بما يتصف به من الإيمان، ويبغض بما يتصف به من المعصية. نعم. فيقال مؤمن عاصٍ، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ولا دلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لأنه لما حولت القبلة

من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. يقول المعلق: وقد استحوذ الرافضة والإسماعيلية القديانية والمكرمية والنصيرية والبهائية ونحوهم ومن شايعهم من العلمانيين والحداثيين في وقتنا من ذلك على النصيب الأوفى، نعوذ بالله تعالى من الخذلان، يعني مقابل الإسلامي، لأنهم يقولون إسلامي هذا فلان إسلامي وفلان علماني، يعني ليس إسلاميا، فهؤلاء هم الذين يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينبذون المشايخ بسيء الألقاب ويخوفون منهم وكذا إلى آخره. هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، يعني شاركوا أعداء الله وأعداء رسوله في العداوة للمؤمنين وعانوا عدو المسلمين على المسلمين، فالله المستعان. حرصوا على إطفاء نور الإسلام والإيمان، تجد أنه إذا حصلت يعني إذا حصلت نكسة أو شيء على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فرح بها وطبل لها وزمر. أي نعم، هذا دليل على أنه مريض في قلبه، نسأل الله العفو والعافية، إما مرض شهوة أو مرض شبهة أو هما معا. نعم. قال: ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب بن الأشرف هذا شديدا. يقول قال نعم، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير، وفي فتح الباري كان عربيا من بني نبهان وهم بطن من طيء، وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا. الله المستعان. نعم، كعب ابن الأشرف هذا كان شديد العداوة. قال: وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فليأقل. فليأقل؟ قال: قل. يعني أقول شيء أخدع به كعب بن الأشرف، يعني كأن يأتي و يذم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه ضيق علينا ليخدع هذا اليهودي العدو. نعم، الحرب خدعة، وهو قد فعل ما ينقض عهده فحل قتله. نعم، فأتاه. قال: فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، يعني ذكر ما بينهم من الحلف والصداقة. نعم، وقال: وقال إن الرجل قد أراد صدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا. نعم. قال: فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال: إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريده؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب. أنرهنك نساءنا؟ قال ترهنونني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم. وواعداه أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم، فقال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد ابن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة الليل إن الكريم لو دعي إلى طعنة الليل لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكمت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطن نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم فتناوله فشم، ثم قال تأذن لي أن أعود؟ قال نعم. قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم؟ قال فقتلوه. دونكم فقتلوه. وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. بعض يعني أصحاب الفكر المنحرف يعني يستدلون بقصة قتل كعب بن الأشرف على جواز الاغتيالات، وهذا لا دليل لهم فيه، لأن ولي الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، فهؤلاء لا يعني يأتمرون بأمر ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فما قرره فهو شرع. فالقياس على مثل هذه الحادثة بالفتوى أو بجواز الاغتيالات انحراف وإرهاب، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من قاس نفسه بأبي بكر رضي الله عنه قال أبو بكر إني وليت عليكم ولست بخيركم. أبو بكر صادق ولي وهو لم يطلب الولاية، لكن الذي ولي بعد طلبه الولاية الأولى أن يقول توليت عليكم. أين وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول عندنا في مصر بعض المشايخ يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، لا مخطئين على كل حال، هذا إخراج العمل عن مسمى الإيمان خطأ وليس صحيحا، وهو مذهب الأشاعرة ويقولون إنه شرط كمال، فهل نحضر لهم دروس الفقه والحديث؟ الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، زلة العالم مثل هذه الزلة لا يؤخذ بها، لكن لا يصدكم عن أخذ العلم، ربما يكونوا علماء متقنين يعني في الحديث وفي التفسير وفي، إنما العقيدة لا تؤخذ عن مثل هؤلاء، أشعرية، وأما أن تحذر منهم على الإطلاق هذا فيه يعني فيه حرمان أو صد للفائدة وحرمان، يعني تأخذ العلوم من أهلها وتتجنب زلة العالم، ولا يثنيك زلله عن أن تأخذ من علمه. ولهذا بعض المخطئين حتى حذروا من فتح الباري، حذروا من ابن حجر، وحذروا قالوا انه